بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن المصنف حفظه الله تعالى وقف في الكلام على القياس عند الاجتهاد في العلة، وأنه ثلاثة أنواع: تحقيق المناط، وتخريج المناط، وتنقيح المناط. وأن هذه المباحث الثلاثة من مباحث العلة، ومباحث العلة في باب القياس من أوسع وأشكل أبواب ومسائل أصول الفقه، وهي مسائل دقيقة، والخلاف فيها كذلك أيضا كثير. وقد مر بنا أن المقصود بالمناط هو العلة، ومر بنا أن تحقيق المناط وتنقيح المناط، العلة تكون في هذا المبحث وهذا موجودة في النص. غاية ما في ذلك أنه عند تحقيق المناط نريد أن نثبت أن العلة موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل، لإلحاق ذلك الفرع لذلك الأصل في ذلك الحكم. وهذا هو تحقيق المناط. تحقيق المناط إما أن نلحق فرعا بأصل بعد أن نثبت أن علة الأصل التي لأجلها حكم عليه الشرع موجودة في الفرع، فنلحق ذلك الفرع بذلك الأصل في حكم، وهذا هو القياس. والعلة تلك التي في الأصل إما أن تكون منصوصا عليها، وإما أن تكون مجمعا عليها، وإما أن تكون متفقا عليها بين المتخاصمين أو بين المتنازعين أو بين الطرفين. فحينئذ إذا سلم أن تلك هي العلة، وسلم أن تلك العلة موجودة في الفرع، فحينئذ الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وأن وقد مر بنا أيضا أن من تحقيق المناط إدخال فرع تحت قاعدة كلية، تحت قاعدة كلية، أو إدخال فرع تحت أصل كلي، هذا أيضا من تحقيق المناط. يقال هذه قاعدة عامة، مثل المشقة تجري من التيسير، نأتي إلى فرع ونقول هو مندرج تحت هذه القاعدة، هذا من تحقيق المناط. وذلك بإدخال فرع تحت قاعدة كلية أو تحت أصل، أو إلحاق فرع بأصل بجامع تلك العلة. وهذا قد مر بنا في الدرس الماضي. مر بنا أيضا أن تنقيح المناط أن يكون هناك حكم شرعي في مسألة من المسائل، وجاءت عدة أوصاف، فحينئذ نريد أن نعرف ما هو الوصف المؤثر الذي بني عليه ذلك الحكم. فكون هناك أكثر من وصف، لكن ما هو الوصف المعتبر؟ هذا يسمى تنقيح المناط. يعني تكون الأوصاف موجودة في النص، موجودة في النص، والمجتهد ينظر ما هو المناسب منها لذلك الحكم. وقد مثلنا ومر بنا من ما يمثل به العلماء في هذا حديث المجامع في نهار رمضان، هل لأنه أعرابي، هل لأنه رجل، هل لأنه قال هلكت وأهلكت، هل لأنه أسود، هل لأنه يلطم خده وينتف شعره، هل لأنه جامع في نهار رمضان. الحكم الشرعي علق على وصف مؤثر. ما هو الوصف المؤثر؟ كوننا نقول إن الوصف المؤثر هو كونه جامع، هو مكلف جامع في نهار رمضان، استخراجنا لهذا وإلغاء بقية الأوصاف، هذا هو تنقيح المناط، هذا هو تنقيح المناط. وأما تخريج المناط فيعني المجتهد فكره ونظره لاستخراج علة، العلة غير موجود، لكن يجتهد العالم ويقول علة كذا كذا وكذا. ومثال ذلك جريان الربا في تلك الأصناف المذكورة في الأحناف الستة ما هي العلة في جريان الربا في البر، في الشعير، في التمر، والملح، نعم في البر والشعير والتمر والملح، نعم الباقي سنتين الذهب والفضة، العلة فيه من 80. هذه الأربعة ما هي العلة فيها؟ من أهل العلم من قال هي الابتهاد، منهم من قال هي الادخار، منهم من قال الطعم، منهم من قال الكيل، منهم من جعلها علة مركبة من علتين. هذا الآن يسمى تخريج المناطق. يأتي العالم ويجتهد، وحينئذ سيلحق بناء على هذا الاجتهاد أشياء أخرى إذا كانت مشاركة الله في تلك العلة. طيب على كل حال، تحقيق المناط وتنقيح المناط العلة تكون موجودة في النص، أما تخريج المناط فالمجتهد هو الذي يعمل اجتهاده ويستخرج تلك العلة وينظر، وهو بين الأجر والأجرين، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، ولذلك يكثر الاختلاف في هذا. يعني العلة إذا كانت منصوصا عليها أو مجمعا عليها فالخلاف في هذا أيسر، فغايتنا فيه أن نثبت العلة في الفرع، أن نثبت العلة في الفرع لنلحقه بالأصل. فيختلف المجتهدون هل العلة موجودة في الفرع أم لا. أما في مسألة تخريج المناط هم مختلفون أصلا، هل تلك العلة موجودة في الأصل، هل هي العلة الوصف المناسب الذي لأجله حكم الشرع على ذلك الأصل بذلك الحكم من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أم لا. طيب قرأنا في الدرس الماضي كلام المصنف حفظه الله تعالى على تحقيق المناط. قال با تنقيح المناط، قال بأن يقترن بالحكم عدة أوصاف، فيأتي المجتهد فيعلق الحكم بالوصف الصالح له ويزيل الأوصاف غير الصالحة للتعليل. مثال ذلك أن رجلا أعرابيا جامع امرأته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت واقعت امرأتي في نهار رمضان، فقال أعتق رقبة. فكونه أعرابيا وكونه واقع زمن النبوة وكون المجامع امرأته لا مدخل لها في الحكم، هو جامع في نهار رمضان، هو جامع في نهار رمضان. الآن يعني لما قال لا مدخل له في الحكم، طيب إذن الحكم يتعلق بماذا؟ يتعلق بأنه مكلف جامع في نهار رمضان. لا، لما قال هنا كون المجامعة امرأته يعني لو أنه زنى سيترتب عليه مع الإثم الكفارة، بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام سيترتب عليه مع الإثم الكفارة. على كل حال الوصف المناسب ليس لأنه أعرابي ولا لأنه في زمن النبوة ولا لأنه من صفته كذا وكذا، إنما لأنه جامع في نهار رمضان، هذا هو الوصف المؤثر الذي لأجله علق الشرع الكفارة بهذا العمل. فحينئذ المجتهد عندنا يقول هذه الأوصاف ملغية وهذا هو الوصف المناسب المؤثر، هذا هو تنقيح المناط، هذا هو تنقيح المناط. فالأوصاف موجودة في النص، لكن ما هو المؤثر منها؟ ما هو الذي علق الشرع الحكم عليه؟ هذا المجتهد يحدد لنا واحدا من هذه، وهذا الذي يسمى بتنقيح المناط. قال جيم تخريج المناط بأن يذكر الشارع الحكم دون العلة التي ثبت الحكم من أجلها، فيأتي المجتهد فيستخرجها. يعني الحكم غير معلل لكنه ليس تعبديا، لأنه لو كان تعبديا ما يصح القياس عليه، الحكم التعبدي ما يصح أن نقيس عليه. الظهر لماذا أربع؟ طاعة لله ورسوله. لماذا المغرب ثلاث والفجر ركعتان؟ هذا أمر تعبدي. لماذا نصوم رمضان وما أمرنا الله أن نصوم شعبان أو شوال؟ هذا حكم تعبدي. لماذا السارق تقطع يده؟ ولماذا الزاني البخر يجلد ولا نقطع ذكره مثلا؟ هذا حكم تعبدي، فغير معقول المعنى. ما نقيس عليه شيء آخر، ما نلحق به شيئا آخر. لكن إذا كان هناك حكم وهذا الحكم معقول المعنى لكن الشرع ما نص على العلة والعلماء ما اتفقوا على أن علة الشيء الفلاني كذا وكذا لكنهم قالوا هذا معقول المعنى فأعملوا اجتهادهم في استخراج العلة ما هي، مثل هذا الذي ذكر. قال مثال ذلك حديث الذهب بالذهب ربا إلا ها أنوها والفضة بالفضة ربا إلا ها أنوها، فيستخرج المجتهد علة الربا هنا فيجعلها الثمنية، يعني العلماء قالوا العلة أنها ثمن. طيب إذا كانت ثمنا إذن أي شيء يكون باب الأثمان يجري فيه الربا. لو قلنا لا العلة لأنه ذهب وفضة كما قال ابن حجر وكما قال الصنعاني وكما قال غير واحد ممن قالوا لأن هذا الحديث غير معقول المعنى، إنما حرم لأن هذا ربا ولأنها ذهب وفضة، ولأن إنما حرم الربا في هذه لأن هذا ذهب وفضة وهذا بر وشعير وتمر وملح، ما ملحق بها أي شيء غيرها. فالجمهور قالوا العلة في الذهب والفضة الثمنية، إذن يلحق بهذا الأوراق النقدية لأنها أثمان. طيب أي أوراق ونقدية؟ الدولار، الدينار، الدرهم، الريال، الكل يجري فيها الربا، فلا نبيع شيئا منها بجنسه إلا متماثلا يدا بيد لأنها أثمان. حتى قال شيخ الإسلام لو تعامل الناس بالجلود وكانت أثمان لجرى فيها ما يجري فيها الذهب والفضة. طيب ما هي العلة في بقية الأربع الأصناف البر والشعير والتمر والملح؟ اختلف العلماء فيها، منهم من قال العلة الطعم أنها مطعوم، ومنهم من قال العلة الاقتياد أنها قوت، ومنهم من قال العلة أنها مدخرة تدخر وتخبأ وتبقى شهور، ومنهم من قال العلة أنها تكال أنها مكيلة، ومنهم من ركب علة من علتين قال اقتياد مع ادخار. فحينئذ من قال الاقتياد سيدخل أشياء، من قال الطعم سيلحق بها أشياء، من قال الكيل سيلحق بها أشياء، من جعلها مركبة سيلحق أشياء ولا يلحق أخرى. طيب هذه العلة هل هي مذكورة في النص؟ الجواب لا. هل اتفق العلماء عليها؟ الجواب لا. استنبطها من استنبط من أهل العلم، استنباطها يسمى تخريج المناط. حتى لو اتفق العلماء عليها قدروا علة مثل ما ذكروا في منع القاضي من القضاء، قالوا العلة تشويش الذهن، هذا من باب أيضا تخريج المناط، استخرجوا علة قالوا العلة تشويش الذهن واتفقوا على ذلك. لكن هنا ذكروا علة ولم يتفقوا عليها، لم يتفقوا عليها. فإن كانت العلة منصوصا عليها فهذا أمر، وإن كانت هناك عدة أوصاف غاية ما فيها أن المجتهد يحدد ما هو الوصف المؤثر منها الذي علق الشرع الحكم عليه، هذا يسمى تنقيح المناط. إذا كان الحكم المذكور معقول المعنى لكن الشرع لم ينص على العلة والمجتهد هو الذي يبحث وينظر ما هو الوصف المناسب من أجل أننا لو وجدناه في فرع آخر ألحقناه، هذا يسمى تنقيح أو تخريج المناط. فإذا ألحقنا به فرعا آخر سمي، إذا ألحقنا بذلك الأصل فرعا آخر تحقيق المناط، إذا ألحقنا بذلك الأصل بعد أن ذكرنا أن هذه العلة واتفقنا على ذلك أو على الأقل اتفق الطرفان، ثم قلنا علة الأصل التي لأجلها حكم الشرع عليه بكذا موجودة في هذا الفرع فنلحقه بهذا الأصل، هذا يسمى تحقيق المناط. طيب مثل الكلام على هذه الثلاثة، ولأن هذه الأشياء ثلاثة يعني مهمة أن يرجع الانتباه لها والعناية بها، وقد حاولت أن أبسط الكلام عليها ويعني إعادة الكلام والتكرار وإعادة ضرب المثال من أجل أن تفهم، ومن فهمها بنى عليها. الحمد لله الأمر فيها سهل لكن يحتاج إلى شيء من التدرج والتصوير لها، والله عز وجل هو الفتاح العليم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم خير. إلى هنا.